قلب خليك سالي لا لا تخاف لا تبالي اقرب من اهل الفضيلة عوايد الله جميلة يا قلب خليك سالي لا لا تخاف لا تبالي اقرب من اهل الفضيلة عوايد الله جميلة ودان ودان ودان ودان ودان Bye. تصلح لنا كل حالي جد بالعطاء الجزيل.